بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، قال رحمه الله: الفصل الرابع في فوائد الصوم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر تعالى للصوم هذه الفائدة العظمى المحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله لعلكم تتقون، أي ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى، ولتكونوا بالصيام من المتقين. وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ورسوله وترك ما يكرهها الله ورسوله، فالصيام هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى السعادة والفلاح. فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعها تقديما لمحبة الله على محبة النفس. وكذلك اختصه الله من بين الأعمال فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. نعم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في بيان فوائد الصوم. والصوم عبادة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وكتبها عليهم في السنة شهرا واحدا، وهو شهر رمضان الذي شرفه الله عز وجل وأعلى قدره، فأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصيام افترضه الله على أمة الإسلام كما افترضه على الأمم ممن قبلهم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه من تنشيط العامل وتقوية عزمه ما لا يخفى، لأنك إذا عرفت من سبقك في طريق الخير وأعمال البر ازددت نشاطا وجدا في أن تفوز بما فاز به من سبقك. وقول الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، الأمر فيها كما قال المصنف رحمه الله تعالى هذه فائدة مشتملة على فوائد كثيرة. فالصوم وسيلة عظيمة لتحقيق التقوى، لأن الصوم منع النفس وحبسها مما نهى الله تبارك وتعالى الصائم عنه من طعام وشراب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل يوم من نهار رمضان أو من أيام رمضان. وهذا المنع الذي يتكرر مع المسلم كل يوم في نهار رمضان هو رياضة للنفس وكبح لجماحها وتحقيق لتقوى الله عز وجل. فالصوم يعطي الصائم دربة على الصبر ومنع النفس وحبسها من تتبعها لمشتهياتها ومبتغياتها، فيمنع نفسه طاعة لله، يترك طعامه وشرابه وشهوته ويكون في أمكنة لا يراه فيها أحدا من الناس، لكنه يترك كل ذلك لله. ولهذا اختص من بين الطاعات بقول الله سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، لأن الصوم سر بين الصائم وبين الله، وهو يقوي في المسلم تقوى الله تبارك وتعالى وينمي ذلك. ولهذا ينبغي على كل من يكرمه الله بأداء هذه الطاعة أن يعنى عناية شديدة بأخذ العبر منها والدروس النافعات. فمن أكرمه الله بالصيام عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان ومنع نفسه عن ذلك وقد ألفه في السنة كلها، يدرك من ذلك أنه عنده قوة على منع النفس وحبسها. وليتذكر في هذا المقام أن ثمة نوع من الصيام مطلوب منه ليس مختصا بشهر رمضان ولا مختصا بالنهار دون الليل أو الليل دون النهار، بل هو صيام مستمر دائم مطلوب من المسلم في أيامه ولياليه وحياته كلها، ألا وهو الصوم عن الحرام وحبس النفس عن الحرام ومنعها عن الحرام. ينبغي على المسلم أن يعلم أن العين عليها صيام واجب، وهو منعها عن النظر إلى الحرام. الأذن عليها صيام واجب في كل وقت، ومنعها من سماع الحرام. اللسان عليه صيام واجب وهو من الكلام بالحرام. الفرج عليه صيام واجب وهو منعه من فعل الحرام وغشيان الحرام. اليد عليها صيام واجب. جميع جوارح العبد عليها صيام، وأن يحبسها ويمنعها من تلك الأمور المحرمات، وصيامه في رمضان يدربه على ذلك ويعينه على تحقيقه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال المصنف رحمه الله: أي ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى. ليكون الصيام وسيلة لكم لحصول التقوى، ولتكونوا بالصيام من المتقين. قال: وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ورسوله وترك ما يكرهه الله ورسوله. هذا خلاصة التقوى وحقيقتها. تقوى الله عز وجل فعل للأوامر وترك للنواهي، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فتقوى الله عز وجل فعل للأوامر وترك للنواهي، والصيام عون للصائم على ذلك. قال: فالصيام هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى السعادة والفلاح، فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعهما تقديما لمحبة الله على محبة نفسه. وإذا كان بهذا الوصف وفقه الله عز وجل لتحقيق هذا الصيام، فعليه أن يستفيد من ذلك عبرة في حياته كلها، فيمنع نفسه ويصومها عن كل ما حرمه الله، ويحبسها عن كل ما حرمه الله من نظر محرم أو سماع محرم أو كلام محرم أو شهوة محرمة أو أخذ محرم أو مشي محرم، كل ذلك يمنعها صياما. وحبسا للنفس، وهو صيام واجب كما قدمت، لا يختص بشهر من الشهور ولا بليل دون نهار أو نهار دون ليل، بل هو مستمر دائم مع المسلم في حياته كلها. نعم. وبالصيام يزداد الإيمان، ويتمرن العبد على الصبر النفسي الدافع لاندفاع النفس البهيمية في شهواتها الضارة. وبالصيام يستعين العبد على كثير من العبادات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة، ويردع النفس عن الوقوع في الأمور المحرمة من أقواله وأفعاله، وذلك من أصول التقوى. وبالصيام يعرف العبد نعمة الله عليه في إقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب ومنكح وتوابعها، فبالامتناع منها في وقت وحصول المشقة بذلك وإباحته في بقية أوقاته، يذوق طعم الجوع والظمأ ويعرف مقدار النعمة، ويحنو على إخوانه المعدمين الذين لا يكادون يجدون القوت دائما. وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات وعن المخالفات وعلى أقدار الله المؤلمة، بصبره عن المفطرات التي يؤلم النفس تركها ويكون من الشاكرين لله بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى، وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام، فإن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية. هذه جملة من فوائد الصيام وآثاره العظيمة المباركة التي يجنيها الصائم، فمنها أنه يزيد الإيمان، وزيادته للإيمان أولا من جهة كون الصيام نفسه إيمان، فالصيام إيمان وفعله زيادة للإيمان، ومن جهة أخرى فإن الصيام يعين على أعمال الإيمان الأخرى، وينميها في العبد، ويقوي من رغبته على فعلها. وقد ألمح رحمه الله إلى هذا المعنى فيما سيأتي من كلامه رحمه الله. قال: ويمرن العبد على الصبر النفسي الدافع لاندفاع النفس البهيمية في شهواتها الضارة. النفس فيها شيء من الاندفاع، شيء من الانفلات، شيء من التتبع للشهوات، فيأتي الصيام كابحا لشهوات النفس، ممرنا العبد على ضبط نفسه، فها هو في نهار رمضان ممتنعا عن مألوفاته التي اعتاد عليها من طعام وشراب وجمع، مانعا نفسه منها طاعة لله وتقربا إليه. فإذا هذا يعطي الصائم ولا شك دربة ومرنة أو تمرينا للنفس، مرانا للنفس على كبح جماح النفس في تطلعاتها، في تعلقاتها، في شهواتها وملذاتها. قال: وبالصيام يستعين العبد على كثير من العبادات، وهذا أمر يجده كل صائم من نفسه، يجد أن الصيام قوى فيه رغبة على الصلوات، على الصدقات، على تلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، كما أنه يردع النفس عن الوقوع في الأمور المحرمة من أقوال وأفعال. قال: وبالصيام يعرف العبد نعمة الله عليه في إقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب ومنكح، وهذه أيضا فائدة عظيمة، يجعل العبد يشعر بالنعمة، هذا الطعام الذي يتناوله الإنسان كل يوم، إذا توقف عن تناوله في رمضان، هذا التوقف بحد ذاته يذكره هذه النعمة العظيمة، نعمة هذا الطعام ونعمة هذا الشراب، فهو مذكر للعبد بعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه. أيضا عندما يحصل هذا التذكر يجعل الصائم يحن على الفقراء والمعدمين ويحرص على البذل، لأنه يذوق شيء مما يذوقونه، يحس بصيامه الجوع الذي يحسون به والعطش الذي يحسون به، فتجده يدفعه هذا الصيام إلى الحنو على المعدومين المعدمين. وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات وعن المخالفات وعلى الأقدار المؤلمات، أي أن الصيام يحقق للصائم أنواع الصبر الثلاثة. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. فسمى رمضان شهر الصبر، فإذا رمضان والصيام فيه تمرين للصائم على الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصيام أحد مباني الإسلام الخمسة، وأنه يكفر الذنوب المتقدمة كلها، وأن الله يحبه ويرضى عن صاحبه ويعطيه أجرا عظيما، وأن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكذلك، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك يعدل صيام الدهر فضلا من الله ومنه. ومن تيسير الله للصيام وتسهيله أن الله شرعه في وقت واحد وشهر واحد، ليتفق المسلمون كلهم على صيامه، وتهون المشقة باشتراكهم في الصيام، فإن الاشتراك في العبادة له نفع عظيم ومساعدة جسيمة، ولله في العبادات حكم وأسرار ولطف كبير. وأما منافع الصيام البدنية فقد ذكر الأطباء أنه يحفظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية ويريح القوى ويرد إليها قوتها، وهو من أفضل أنواع الحمية عن تناول ما يؤذي البدن، فهو جامع لمصالح الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم. ذكر هنا جملة من فضائل الصيام مشيرا إلى أحاديث صحاح ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصيام أحد مباني الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام، وأنه يكفر الذنوب المتقدمة كلها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن الله يحبه ويرضى عن صاحبه ويعطيه أجرا عظيما. وقد مر معنا بذلكم الحديث: الصيام لي وأنا أجزي به، والعطية على قدر وعظم المعطي. وأن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، وهذا صح به الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره. وأن من صام من كل شهر ثلاثة أيام فكذلك، أي فكأنما صام الدهر كله، مشيرا إلى أيضا ما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. وبين ذلك رحمه الله بقوله: فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك يعدل صيام الدهر. قوله فإن الحسنة بعشر أمثالها هذا عائد على الحديثين: الحديث الذي يتعلق بصيام الست من شوال، لأن شهر رمضان 30 يوما وست من شوال 6 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صام الدهر لأن السنة 360 يوما. ومثله أيضا من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك يعدل صيام الدهر. فإذا مضى مستمرا على هذا الصيام فكأنما صام الدهر كله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم ذكر أيضا فائدة لطيفة وعظيمة في كون الله جل وعلا من تسهيله وتيسيره للصيام أن شرعه في وقت واحد، طلب من الجميع أن يصوموا في ذلك الوقت وهو شهر واحد من السنة شهر رمضان. وانظر إلى المسلمين منتظرين صلاة المغرب في بيوت الله تبارك وتعالى في شهر رمضان، وفي لحظة واحدة يؤذن المؤذن بالنداء ويبدأ الجميع مسمين بالله تبارك وتعالى متناولين لطعام الإفطار. هذه الصورة البهيجة العظيمة كانت سببا لإسلام خلق شاهدوا هذا المنظر البديع وهذه العبادة وهذه الألفة وهذا الاجتماع. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى للصيام وتسهيله جل وعلا أن شرعه في وقت واحد وشهر واحد ليتفق المسلمون كلهم على الصيام وتهون المشقة باشتراكهم في هذا الصيام، فإن الاشتراك في العبادة له نفع عظيم ومساعدة جسيمة. قال ولله في العبادات حكم وأسرار ولطف كبير. ثم ختم بإشارة وهي كما قدم رحمه الله في كلامه عن فوائد الصلاة تبعا وليست أصالة، وهي فوائد الصيام البدنية. ولا شك أن الصيام له فوائد بدنية عظيمة جدا، ومنها ما أشار إليه رحمه الله مما نقله عن بعض الأطباء أنه يحفظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية ويريح القوى ويرد إليها قوتها، وهو من أفضل أنواع الحمية. والحمية هي رأس الدواء، الحمية هي رأس الدواء، فالصيام فيه هذه الحمية بمنع الإنسان نفسه من الطعام شهرا كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال فهو جامع أي الصيام لمصالح الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله الكريم أن يبلغنا وإياكم جميعا شهر رمضان وأن يعيننا جميعا فيه على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب. نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس في فوائد الحج. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكل هذا في الصحيحين. وأخبر أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وورد في فرضه وفضله وثوابه أحاديث كثيرة، وذلك لما فيه من المنافع العامة والخاصة. وقد بين تعالى مجمل حكمه ومنافعه في قوله ليشهدوا منافع لهم، أي منافع دينية واجتماعية ودنيوية. وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، فإن به تقوم أحوال المسلمين ويقوم دينهم ودنياهم. فلولا وجود بيته في الأرض وعمارته بالحج والعمرة والتعبدات الأخر لآذن هذا العالم بالخراب. ولهذا من أمارات الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته وتركه بعد زيارته، فإن الحج مبني على المحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلها، فإن حقيقته استزارة المحبوب لأحبابه وإيفادهم إليه ليحظوا بالوصول إلى بيته ويتمتعوا بالتذلل له والانكسار له في مواضع النسك، ويسألوه جميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، فيجزل لهم من قراه ما لا يصفه الواصفون، وبذلك تتحقق محبتهم لله، ويظهر صدقهم بإنفاق نفائس أموالهم وبذل مهجهم في الوصول إليه، فإن أفضل ما بذلت فيه الأموال وأتعبت فيه الأبدان وأعظمه فائدة وعائدة ما كان في هذا السبيل، وما توسل به إلى هذا العمل الجليل ومع ذلك فقد وعدهم بإخلاف النفقات والحصول على الثواب الجزيل والعواقب الحميدة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في فوائد الحج، والحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، وواجب على المسلم في حياته كلها مرة واحدة، فإن الحج مرة وما زاد فهو تطوع، وهذه المرة الواحدة أيضا هي في حق المستطيع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو فريضة في العمر كله مرة واحدة، وليس واجبا إلا على من كان مستطيعا، وهذا من يسر الإسلام وسماحة الدين. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، وهذه صورة من صور يسر هذا الدين وسماحته. قال: أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما في حديث ابن عمر المتقدم، وأن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا ثبت في الصحيح، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا أيضا ثبت في الصحيح. والحج المبرور هو الذي كان لله تبارك وتعالى خالصا ولسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام موافقا، فيكون الحاج في حجه مؤديا لهذه الطاعة بالإخلاص والاتباع. ومن علامات وأمارات بر الحج أن تحسن حال الحاج بعد الحج، فإن كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت حسنة فإنها تكون أحسن، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فإن الحسنة تنادي أختها. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأخبر أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذا أيضا ثبت في الحديث تابع بين الحج والعمرة: فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: ورد في فضله وثوابه أحاديث كثيرة، وذلك لما فيه من المنافع العامة والخاصة. وقد بين تعالى مجمل حكمه ومنافعه في قوله: ليشهدوا منافع لهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ما الغاية؟ ما المقصد؟ قال: ليشهدوا منافع لهم. فالله عز وجل دعا عباده إلى أداء هذه الفريضة العظيمة ليشهدوا منافع الحج. ولهذا قال العلماء: ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يهيئ نفسه لشهود منافع الحج والاستفادة من عبر الحج ودروسه العظيمة. فإن الحج مدرسة إيمانية تربوية مباركة يتفاوت الناس تفاوتا عظيما في تحصيل ما فيها من دروس واكتساب ما فيها من عبر تفاوتا عظيما. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الفريضة أن يهيئ نفسه لشهود منافع الحج، أي ما فيه من عبر وعظات ودروس نافعات تفيد الحج، تفيد الحاج. وأعمال الحج كلها مدرسة وعبر، وما من عمل من أعمال الحج إلا وفيه عبر وعظات ودروس نافعات. وفي هذا المعنى كتب أهل العلم في ثنايا كتب التفسير وبعض صروحات الأحاديث، وأوردت خلاصة لكلام أهل العلم في كتابين مطبوعين، أحدهما بعنوان دروس عقدية مستفادة من الحج، وآخر بعنوان الحج وتهذيب النفوس، وكل منهما حول هذا المعنى استخلاص الدروس والعبر والعظات التي ينبغي أن يستفيدها الحاج من أدائه لهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، تعاونا لتحصيل ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله ليشهدوا منافع لهم، أي منافع دينية واجتماعية ودنيوية. ثم قال رحمه الله جعل الله، قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى قياما للناس؟ شرح هذا المعنى رحمه الله قال فإن به تقوم أحوال المسلمين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال أي به تقوم أحوال المسلمين ويقوم دينهم ودنياهم. إذن الكعبة لها أهمية عظمى ومكانة عالية ومنزلة عالية، هي قيام للناس. فلولا يقول وجود بيته في الأرض وعمارته بالحج والعمرة والتعبدات الأخرى لآذن هذا العالم بالخراب، لآذن هذا العالم بالخراب. فإذا قيام الناس بوجود هذا البيت والقيام بأنواع العبادات والقربات من حج واعتمار وغير ذلك من طاعات أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما نقله أهل العلم في كتب التفسير أنه قال لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. وهذا معنى قول المصنف لآذن هذا العالم بالخراب، لأنه ليس هناك قيام للناس بدون وجود هذا البيت ووجود هذه الطاعات من حج واعتمار. ولهذا لا تزال ترى وفود الرحمن، لا تزال ترى وفود الرحمن من أنحاء الدنيا باستمرار في الحج لأداء فريضة الحج، وعلى مدار العام متقربين لله سبحانه وتعالى بأداء العمرة. وهذا كله من هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى، قيام الناس بوجود هذا البيت وأداء هذه الطاعة العظيمة من حج واعتمار وأنواع القربات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. قال ولهذا من أمارات الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته وتركه بعد زيارته، وإذا حصل هذا فهذا أوان خراب العالم وزوال الدنيا. فإن الحج مبني على المحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلها، فإن حقيقته استزارة المحبوب لأحبابه وإيفادهم إليه ليحظوا بالوصول إلى بيته ويتمتعوا بالتذلل له والانكسار له في مواضع النسك، ويسألوه جميع ما يحتاجون من أمور دينهم ودنياهم، فيجزل لهم من قراه ما لا يصفه الواصفون. وهو بهذه الجمل يشير إلى ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. دعاهم فأجابوه، دعاهم إلى هذه الطاعة فقالوا لبيك اللهم لبيك، أتوا ملبين ومستجيبين ومعلنين الاستجابة والطواعية والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. وسألوهم وسألوه فأعطاهم، وهذا فيه أن الحاج مستجاب الدعوة. وانظر هذه الإضافة الكريمة: الحاج والعمار وفد الله، أضاف الله سبحانه وتعالى أضافهم إلى نفسه، ولهذا يقال عن الحجاج ضيوف الرحمن. هذا المعنى مأخوذ من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث وفد الله. وإذا علم المسلم أن الحجاج وفد الله والعمار وفد الله، أي ضيوف الرحمن، فلهم حق عليه من الاحترام والتوقير ومعرفة قدرهم والدعاء لهم ومعاونتهم ومساعدتهم. كل هذه المعاني مطلوبة من المسلم، ويحذر أشد الحذر والعياذ بالله أن يعمل على مثل خديعتهم أو غشهم أو المكر بهم أو الإساءة إليهم أو ظلمهم أو نحو ذلك. وكيف يقع مثل هذا العمل تجاه هذا الوفد الكريم، وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ثم انظر المعاني العظيمة التي يذكرها عن حال الحجيج: هؤلاء الذين يفدون من أنحاء الدنيا لأداء هذه الفريضة، وعدد منهم يكونون كبار سن، وقد بدأ بعضهم يجمع لأداء هذه الطاعة القليل من المال يضيفه إلى القليل على مر السنوات، حتى بعد 60 أو 70 اجتمع له من المال ما يتمكن به من أداء الحج. بعضهم من شبابه يبدأ يجمع قليل المال ويتبع بالقليل إلى أن يتيسر له إما في 60 أو 70 أو 80 لأداء هذه الفريضة العظيمة. يقول رحمه الله: وبذلك تتحقق محبتهم لله، ويظهر صدقهم بإنفاق نفائس أموالهم وبذل مهجهم في الوصول إليه، فإنه أفضل ما بذلت فيه الأموال وأتعبت فيه الأبدان، وأعظمه فائدة وعائدة ما كان في هذا السبيل وما توسل به إلى هذا العمل الجليل. نعم. ومن فوائد الحج أن فيه تذكرة لحال الأنبياء والمرسلين ومقامات الأصفياء المخلصين، كما قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والصحيح في تفسيرها أن هذا عام في جميع مقاماته في الحج من الطواف وركعتيه والسعي والوقوف بالمشاعر ورمي الجمار والهدي وتوابع ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في كل مشعر من مشاعر الحج: خذوا عني مناسككم. فهو تذكرة بحال إبراهيم الخليل والمصطفين من أهل بيته، وتذكير بحال سيد المرسلين وإمامهم ومقاماته في الحج التي هي أجل المقامات. وهذا التذكير أعلى أنواع التذكيرات، فإنه تذكير بأحوال عظماء الرسل إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ومآثرهم الجليلة وتعبداتهم الجميلة. والمتذكر بذلك مؤمن بالرسل، معظم لهم، متأثر بمقاماتهم السامية، مقتد بآثارهم الحميدة، ذاكر لمناقبهم وفضائلهم، فيزداد به العبد إيمانا ويقينا. هذه أيضا فائدة عظيمة وجليلة القدر من فوائد الحج العظام، أنه يذكر بحال الأنبياء والمرسلين، يذكر بحال الأنبياء والمرسلين ومقامات الأصفياء المخلصين. وأعمال الحج كلها تذكر بالأنبياء، ولا سيما بخليل الرحمن عليه السلام وبناء أهل البيت وابنه إسماعيل ومقاماته العظيمة التي قامها طاعة لله سبحانه وتعالى. فالحج يذكر بإبراهيم الخليل، ويذكر بسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه في أعماله ووقوفه وطاعته ومناجاته لله تبارك وتعالى. وقد وصفت حجته في السنة وصفا دقيقا، تسمع وصف الصحابة لحج النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، يصفون أعماله بدءا من الميقات وانتهاء إلى آخر عمل من أعمال الحج، مثل ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره، وصف دقيق لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وحجته. فإذا هذه المقامات التي يقومها الحاج والتنقلات والمناسك والمشاعر، هذه كلها تذكر بالنبيين، تذكر بالنبيين. وقد جاء أحاديث عديدة في السنة فيها ذكر حج الأنبياء، ولهذا أقترح أن يكون هذا مشروع بحث لأحد طلاب العلم، ينفع الله به الحج والتذكير بالأنبياء أو التذكير بالنبيين. هذا يعني مشروع حقيقة نافع جدا ومفيد لحجاج بيت الله الحرام، عندما تعرض ما جاء من أحاديث، مثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في مسجد الخيف قال صلى فيه 70 نبيا، وسماعه لتلبية موسى عليه السلام، وكذلك ما جاء أيضا في حج عيسى عليه السلام، لا يهلن عيسى بن مريم هذا البيت حاجا أو معتمرا أو لا يثنينهما، أن يكون قارنا بين الحج والعمرة. جاءت أحاديث في هذا المعنى حول حج الأنبياء، فتجمع، وأيضا يجمع ما فيها من معاني. أيضا جاء ذكر يونس في بعض الأحاديث، وذكر الجؤار ولهم جؤار في التلبية. فهذه كلها لو تجمع وينطلق من هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذه الفائدة الجليلة، أن الحج فيه تذكير لحال الأنبياء والمرسلين ومقامات الأصفياء والمخلصين. ولعله بإذن الله تبارك وتعالى على مشارف الحج نسعد بمجموع نافع لأحد طلبة العلم جمع فيه مثل هذه المعاني والأحاديث التي تنبه على ما أشار إليه المصنف رحمه الله مما في الحج من تذكير بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وأشار من ذلك إلى نتف يسيرة، مثل قوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله خذوا عني مناسككم، فهذا كله فيه تذكير بالنبيين وأحوالهم وأعمالهم ومقاماتهم العظيمة في حجهم لبيت الله الحرام. نعم. وشرع أيضا لما فيه من ذكر الله الذي تطمئن به القلوب ويصل به العبد إلى أكمل مطلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ومن فوائد الحج نعم هنا أيضا فائدة عظيمة، وهي أن الحج فيه عون على إقامة ذكر الله، بل إنما شرع الحج لذلك. ولهذا جاء في حديث حسن بعض أهل العلم وأخذ منه ابن القيم رحمه الله قاعدة في كتابه الوابل الصيب، قاعدة جليلة في العبادات، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، وسئل عن أعمال أخرى فأجاب بالجواب نفسه. فأخذ ابن القيم من ذلكم قاعدة، وهي أن أفضل الناس في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها. فالناس يتفاوتون في الصلاة، في الصيام، في الحج، في كل الطاعات بحسب حالهم فيها مع الذكر. فأعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. فأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا، أفضل العمار أكثرهم ذكرا لله، أفضل المصلين أكثرهم ذكرا لله، أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله. فأفضل الناس في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. نعم. ومن فوائد الحج أن المسلمين يجتمعون في وقت واحد وموضع واحد على عمل واحد، ويتصل بعضهم ببعض، ويتم التعاون والتعارف، ويكون وسيلة للسعي في تعرف المصالح المشتركة بين المسلمين والسعي في تحصيلها بحسب القدرة والإمكان، وبذلك تتحقق الوحدة الدينية والأخوة الإيمانية، ويرتبط أقصى المسلمين بأدناهم فيتفاهمون ويتعارفون ويتشاورون في كل ما يعود بنفعهم، وبذلك يكتسب العبد من الأصدقاء والأحباء ما هو أعظم المكاسب، ويستفيد بعضهم من بعض. وأما نعم. أيضا هذه فائدة من فوائد الحج العظيمة، وهي ما يكون في الحج من اجتماع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها في مكان واحد وعلى عمل واحد وفي وقت واحد وبتلبية واحدة وشعائر واحدة ولباس واحد. فهذا الاجتماع يقوي الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. ولهذا الحج رابطة إسلامية، رابطة إسلامية عظيمة جدا، تقوي الصلات، تقوي التعاون، تقوي المحبة بين المسلمين. وهذه منفعة عظيمة من منافع الحج التي يشهدها حجاج بيت الله الحرام في حجهم لبيت الله. فإذا التقوا حصل التعارف وحصل التشاور وحصل التعاون وحصل أيضا التآزر والتكاتف إلى غير ذلك من المعاني العظيمة والصور المشرقة المشرفة التي تتحقق في أثناء الحج. نعم. وأما توابع ذلك من المصالح الدنيوية، وأما توابع ذلك من المصالح الدنيوية بالتجارات والمكاسب الحاصلة في مواسم الحج ومواضع النسك فإنها تفوت العد، وكل هذا داخل في قوله ليشهدوا منافع لهم. موسم عظيم لا يشبهه شيء من مواسم الأقطار، كم أنفقت فيه نفائس الأموال، وكم أتعبت في السعي إليه الأبدان، وكم حصل فيه شيء كثير من أصناف التعبدات، وكم أريقت في تلك المواضع العبرات، وكم أقيلت فيه العثرات وغفرت الذنوب والسيئات، وكم فرجت فيه الكربات وقضيت الحاجات، وكم ضج المسلمون فيه بالدعوات المستجابات، وكم تمتع فيه المحبون بالافتقار إلى رب السماوات، وكم أسبغ الباري فيه عليهم من ألطاف ومواهب وكرامات، وكم عاد المسرفون على أنفسهم كيوم ولدتهم الأمهات، وكم حصل فيه من تعارف نافع واستفاد به العبد من صديق صادق، وكم تبادلت فيه الآراء والمنافع، وكم تبادلت فيه الآراء والمنافع المتنوعة، وكم تم للعبد فيه من مآرب ومطالب متعددة، ولله الحمد على ذلك. ثم ختم بأن أيضا من منافع الحج منافع دنيوية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالحج إضافة إلى ما فيه من المنافع الدينية العظيمة أيضا فيه فوائد دنيوية، أشار الشيخ إلى شيء منها وقال هي داخلة في قوله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. ثم ذكر كلمات جميلة خطابية وعظية مؤثرة، وهي مما ذكرت سابقا تفيد أن هذا الكتاب مفيد جدا للخطباء والوعاظ، يستفيدون منه فوائد عظيمة جدا في تحريك المشاعر وحث الناس وترغيبهم بمثل هذا الأسلوب الجميل العظيم المؤثر من هذا الإمام المصلح المربي رحمه الله وغفر له. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل تابع لكل ما تقدم. هذه الشرائع المتقدم ذكرها قد تبين أنها من أعظم الضرورات، وأنه لا غنى للخلق عنها للفوائد الجليلة المترتبة عليها والأضرار الكثيرة الناشئة عن فقدها، وأنها أعظم منن الله على عباده وأعظم محاسن الدين الإسلامي، وأن كل دين خلا منها وكل طريق فقدت منه فإنه شر محض وضرر صرف، وأنه إذا وجد خير في شخص أو طائفة من الناس فانظر وتأمل تجد بلا شك أصله ومنبعه مأخوذا من الدين الإسلامي، وإن غيرت صبغته وسمي بغير اسمه، كما أنك لا تجد شرا وضررا إلا وجدت منبعه من مخالفة الدين الإسلامي لا يشذ عن هذا شيء. فالخير حيث كان الدين، والشر حيث فقد الدين الصحيح. فليأتي المرتاب بمثال واحد يخالف هذا الأصل إن كان صادقا، وإلا فليذعن إلى هذا الدين الذي أذعن له صفوة الخلق وأولو الألباب من الأنبياء وأتباعهم وأهل العقول الوافية والأخلاق العالية. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى الفصول الخمسة التي عدد فيها فوائد العقيدة والصلاة والزكاة والصيام والحج بهذا الفصل الذي وصفه بأنه تابع لكل ما تقدم، أي ما تقدم من ذكر للعقائد الصحيحة التي عليها قيام هذا الدين والأعمال الكاملة المشتملة على هذه الفوائد الجليلة التي أشار الشيخ رحمه الله إلى نماذج وجمل منها، مما يدل على كمال هذا الدين وعظمه وعظم ما يدعو إليه من عقيدة وشريعة وكمال عقائده وأعماله. فعقائده أصح العقائد، وأعماله أكمل الأعمال، وآدابه أزكى الآداب وأفضلها. فإذا تبين ذلك وعلم، يتبين أنها من أعظم الضرورات، هذه العقيدة التي دعا إليها الإسلام وهذه الفرائض التي دعا إليها الإسلام مشتملة على هذه الفوائد الجليلة هي من أعظم الضرورات، وحاجة الإنسان إليها أشد الحاجات، فهو محتاج إلى هذه العقيدة وإلى هذه الصلاة وإلى هذا الصيام وإلى هذه الزكاة وهذا الحج لعظم فوائد وآثار وثمار هذه الأعمال المباركة والطاعات العالية الرفيعة التي دعا إليها الإسلام. لا غنى للخلق عنها للفوائد الجليلة المترتبة عليها والأضرار الكثيرة الناشئة عن فقدها، فمتى وجدت هذه الأعمال وجدت الخيرات، ومتى فقدت حلت الشرور والأضرار. وانتبه هنا إلى أمر لا يغب عن بالك. وأن الشيخ رحمه الله ذكر ذلك عقب مباني الإسلام الخمسة، مباني الإسلام الخمسة، هذه المباني التي من حفظها وحافظ عليها واستمسك بها فاز بإذن الله تبارك وتعالى وكان من الناجين المفلحين. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فلم يزده عليه الصلاة والسلام على هذه الخمس. وذاك الأعرابي الذي عدد له النبي عليه الصلاة والسلام هذه المباني الخمس فقام وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، في رواية: دخل الجنة إن صدق. فهذه المباني الخمسة فيها فوائد وآثار وثمار عظيمة لا حد لها ولا حد، دينية ودنيوية واجتماعية، خيراتها لا حد لها ولا حد. فهذه الأمور الخمسة ضرورية للإنسان وحاجة إليها أشد الحاجات، إن لم يقم بها فسدت عليه أموره كلها وانفرط أمره. وفي الدعاء الماثور: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، لأن الأمر ينفرط. فإذا ضاعت هذه الأمور الخمسة وفرط فيها ضاع أمر الإنسان كله وأصبحت حياته كلها تباب وخسران والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يعتني بهذه الفرائض الخمس وأن يكرر النظر ويعيد التأمل في فوائد هذه الفرائض والأعمال التي بني عليها الإسلام، وأن يجاهد نفسه على تحقيقها وتكميلها والعناية بها حتى يفوز بثمارها العظيمة وآثارها المباركة العائدة أو التي ينالها أهلها في دنياهم وأخراهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين المضطهدين في كل مكان عونا ونصيرا وحافظا ومؤيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامنا بسوء فرد كيده في نحره وأشغله في بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق،